فهو إما أن يقال من باب يعني كما قال بعض من باب المجاز أن هذا أمر على جهة الوجوب وهذا أمر على جهة الاستحباب وكلاهما أمر لكن من باب المجاز فهو حقيقة في الواجب ومجاز في المستحب. وقيل وهو أصح يعني في باب الأمر أن الأمر يدخل أن الأمر له رسمان إما الأمر المطلق أو مطلق الأمر. فالأمر المطلق هو الواجب ومطلق الأمر هو المستحب. فالمندوب يطلق يدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. فالأمر المطلق يجب الإتيان به ومطلق الأمر مستحب وكلاهما مأمور به. لكن هذا أمر متأكد وهذا أمر جازم وذاك أمر ليس جازم مثل ما سبقنا في اصطلاح الحكم اقتضاء أو وضعا وتخييرا. فما جاء فالاقتضاء إما اقتضاء الطلب والطلب على قسمين طلب جازم فهو الواجب وطلب غير جازم فهو الأمر فهو المستحب كلاهما طلب وأمر لكن هذا مأمور به أمرا هو جازم فيكون واجبا وذاك أمر غير جازم فيكون مستحبا وهو ومأمور فيكون للفور قاعدة في أوامر الشرع الأصل فيها عن الله سواء كان مستحب أو للوجوب هذا هو الأصل أن مطلوب لكن على الفور في الواجب واجب وعلى الفور في المستحب للاستحباب ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة. يقول لا يلزم بشروع غير حج وعمرة قالوا لأن الشروع لا يغير أمر المشروع فإذا كان المشروع شرع على جهة الاستحباب فالشروع لا يغير وصفه واستثنى من ذلك الحج والعمرة وإن كانا غير واجبين فمن جرع فيهما وجب عليه الإتمام يقول قال وأتم الحج والعمرة لله وهذا محل إجماع من أهل العلم وما سواهما محل اختلاف ما سوى الحج والعمرة من الصلاة والصوم والاعتكاف وهي في الحقيقة على ثلاثة أقسام شيء يعني النوافل المشروع فيها على ثلاثة أقسام شيء يجب بالاتفاق وهو نفل الحج والعمرة إذا شرع بهما وشيء لا يلزم بالاتفاق وهو الأذكار المطلقة لو أنه شرع في ذكر ونوى أن يذكر الله مئة مرة أو أراد أن يتصدق مثلا بألف ريال فتصدق بمئة وحبس الباقي فهذا لا يلزم بالاتفاق في باب الاتفاق. وأما العبادات المتصلة هذا في الأشياء المفصلة التي تتمايز وتنفصل بعض عن بعض مثل الأذكار ومثل إخراج صدقة بالمال ومثل صلى نافلة ركعتين وكان يصلي أربعا فإذا صلى ركعتين لا يلزم أن يصلي ركعتين أخرين فلو أنه قطع نيته وسلم من فلو أنه نوى أن يصلي أربع يعني ركعتين وركعتين وركعتين صلى ركعتين ثم سلم ثم ترك الباقي فلا بأس فما كان متميزا بعضه من بعض فلا يلزم بالشروع إنما الخلاف فيما كان متصلا مثل الصلاة المتصلة ومثل الصوم ومثل الصوم ومثل والاعتكاف خلاف في بعض صوره فهذا فيه خلاف ذهب بعض العلم إلى أنه يلزم بالشروع فيه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك أن يلزم الصوم والصلاة بالشروع بهما ولا يأخذ من العذر والمشهور مذهب أحمد والشافعي رحمه الله أنه لا يلزم بالشروع في الصلاة ولا بالصوم والأظهر والله أعلم أنه يلزم في الصلاة ولا يلزم في الصوم هذا هو الأقرب والله أعلم إذ دل الدليل على أن الصوم لا يلزم وما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام لما قال فرض علي كذلك حديث طلحة بن عبيد الله بذلك الرجل الذي قال لما قال زعمر كنا علي كذا وكذا فقال إلا أن تطوع لما ذكر الصوم قال إلا أن تطوع وفي الصلاة قال إلا أن تطوع فاستدل به بعضهم قالوا إنه يجب الرسول قال إلا أن تطوع قال فلا علي غيره قال لا إلا أن تطوع فاستدل به الأحناف ومالك على أنه من تطوع بصلاة أو بصوم لزمه ذلك لكن هذا دليل فيه لأن هذا على التحقيق استثناء منقطع يعني معنى يعني لكن إن تطوعت فهو خير لك ولكن ليس معنى ذلك أنه يجب عليه وليس استثناء متصلا ويدل عليه أن في باب الزكاة قليل أن تتطوع، مع أنه لا يلزمه إذا أخرج المال ونوى الصدقة به لا يلزم الاتفاق أن يخرجه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في مسألة الصوم: إنما مثل صاحب الصوم كمثل رجل أخرج ماله يتصدق به فجاد بما جاد وبخل بما بخل، يعني لا يلزمه ذلك. ويدل على مسألة الصوم أنه أن ما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أصبح صائما ثم أفطر، حديث عائشة، وجاء في عدة حديث عند أحمد الترمذي أنه عليه قال: المتطوع أمير نفسه والمرض الآخر أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن كان في سند الكلام لكن يشهد لحديث عائشة، وهذا حجة بأن الصوم لا يلزم بالشرور، وهذا هو الصواب، وإن كان الأفضل أنه يتم صيامه وإن قضى فلا بأس، وهو أفضل لحديث عائشة في هذا الباب أنه عليه قال: أقضي يوما مكان يروى الترمذي، وهذا الحديث وإن كان في سند الكلام لكنه يدل على أن المشروع، وخروجا من خلاف من قال ذلك أن المشروع أن يقضي، لكن لا يلزمه ذلك. فالأظهر والله أعلم أنه لا يلزم الصوم للدليل على ذلك، أما الصلاة فالأقرب والله أعلم يلزم بالدخول إليه، لأنه يقول تحريمها التكبير وتحريم التسليم، وهذا حصر، وليبين أن تحليلها التسليم، فمن تحلل منها قبل الفراغ منها وخرج منها قبل الفراغ منها فلم يتحلل تحل المشروع في التسليم منها الذي يكون في آخرها، التسليم يكون في آخرها، أما في وسطها فإنه يكون خروجا منها وقبعا لها. فالأقرب في مسألة الصلاة أنه يلزم بالشروع، هذا الأقرب الله، مسألة الصوم أنه لا يلزم، وفي غيرها سبق لنا أنه فيما كان متميزا للأذكار مثل الصدقة لا يلزم ذلك، وفي الحج والعمرة يلزم ذلك، لا تقطع هذا، دل الدليل على قطع الحلي وارد في هذا الباب، بل يلزمه ذلك. ولمساواة نفلهما لفرضهما نية، هل تعليل لوجوب الحج، لماذا؟ لمساواة النفل للفرض، لأن في النية وفي الكفارة وغيرهما، مساواة الفرض للنفل في هذه الأمور يدل على أنها ليست كغيرهما، فتختلف عن سائر النوافل الأخرى، تختلف عن سائر النوافل، ولهذا لو أراد أن يخرج منها بالنية ما خرج، لو دخل به لزمه، وأيضا في الكفارة يلزمها الكفارة إذا أفسد الحج أو العمرة يلزمه الكفارة، ويلزمه الكفارة والجمهور على وجوب القضاء إذا كان الحج تطوعا، أما إذا كان الحج واجب هذا ما في خلاف، لكن إذا كان تطوعا فالجمهور على أنه يلزمه القضاء والكفارة في العمرة، في الحج بدنة وفي العمرة شات، والمضي بفاسدهما، فالحج والعمرة خالف سائر النوافل، الحج والعمرة خالف سائر النوافل، فلهذا لما كان يمضي بإثماتهما ولا يبطلان بإبطالهما بالنية دل على أنهما ليس كغيرهما، فيجب المضي فيهما في نية لفرضهما، مساواة نفلهما لفرضهما نية وكفارة وغيرهما. فرع الزائد على قدر الواجب، على قدر واجب في ركوع ونحو نفل، هذا الزائد على قدر الواجب ذهب الجمهور إلى أنه نفل، فأنت إذا ركعت الصلاة وقلت واطمأننت وقلت سبحان ربي العظيم هذا الواجب، إذا زدت فالزيادة على ذلك نفل، سواء كنت منفردا أو إماما أو مأموما الزيادة نفل، لكن كنت مأموما وجب عليك المتابعة، هذه نفل، وقيل إنه واجب لكنه يظهر النفل لأنه لا يلزمك الاستمرار فيه، لا يلزمك الاستمرار فيه، وهذا مما يبين صحة اقتداء بعضهم قال إنه واجب، لأنه لو كان نفلا كان فيه اقتداء المفترض بالمتنفل، لو جاء إنسان وكبر مع الإمام والإمام راكع واستمر في ركوعه فالزيادة على الواجب نفل، ثم جاء وأدرك آخر الركوع فهو أدرك ما هو نفله، أليس ما هو نفل، وهو بحقه ماذا؟ واجب، فقالوا في اقتداء المفترض المتنفل فهذا يكون واجب، قالوا نقول واجب انتهى الأمر. ولهذا نعكس المسألة ونقول بل هذا فيه دليل لصحة قول من قال بجواز اقتداء المفتري بالمتنفل ولا وانتهى الأمر تعكس ويكون هذا دليل قوة هذا القول وأن فيه جواز اقتداء المفتري بالمتنفل. هذا في العبادة المتصلة هذا ما فيه إشكال لكالصلاة، لكن عبادة المنفصلة بعضها عن بعض فالزائد نفل، فالزائد نفل. فإذا صلى الصلاة المفروضة ثم فراغ منها ثم زاد نفلا فهذا نفل. إذا قال الذكر المشروع ثم بعد فراغه من الصلاة قال أنكار فهذا ذكر مستحب. فلو أنه مثلا أعطى صدقة المال زكاة، الزكاة أخرج زكاة ماله، أخرج 1000 ريال زكاة، والزكاة عليه 500 ريال، هو أخرج 1000 ريال، فهذه فالخمسمائة زائدة متميزة ومفصلة، فهذه تكون الزيادة ليست نافلة لأنها ليست متصلة. ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. لماذا ذكر هذه المسألة مع أنها من فروع مسائل الفقه لتعلقها بما قبلها؟ لأنها قد يقول قائل إذا كان ما زاد على الواجب نفل فالذي أدرك الركوع هل يكون مدركا للركعة؟ لأنكم تقولون لا يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وهذا مفترض وقد اقتدى بإمامه في ركوعه وما لحقه فيه نفل بحق الإمام. قالوا لا، لأن هذا واجب الاتباع، وما كان واجب الاتباع يلحق بالواجب فيكون مدركا له في ركوعه، ولأن المأموم خلف الإمام يلزمه المتابعة ويجب عليه أن لا يرفع قدمه وإن كان نفلا. فقالوا أيضا فالذي أدرك الركوع يحكمه حكم المأموم الذي أدرك الركوع فيكون اتباع له واجبا فيكون مدركا للركعة وإن كان مقتديا بمتنفل. وسبقت المسألة في قبل. وفيه وإدراك الركوع بلا شك على الصحيح أنه يدرك الركوع، من أدرك الركوع أدرك الركعة، وحديث الوالد في هذا الباب. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أن إدراك الركوع يحصل بإدراك، أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، والله أعلم. نعم نعم لأن إذا دخل في النية وجب عليه، يعني لا يجوز الخروج في بالنية، يعني من جهة أن يعني اشتراط النية فيه، أو أن المراد من جهة أن هو لو أراد الخروج بالنية لم يكن له ذلك، يمكن هذا يكون مراده. على قول الوجوب إذا كان ما هناك حاجة فالأظهر يلزم، إذا كان ما هناك حاجة فلا بأس، لكن إذا كان يكون هناك حاجة نعم. ليظهر قول بالقضاء محل نظر، يظهر والله أعلم ما يقال يلزم القضاء، لكن يجب عليه الإتمام. أما لزوم القضاء ما يظهر الله أعلم. المشروع قسم يجب إتمامه اللي هو الحج والعمرة إذا خفيه، وقسم لا يلزم وهو ما تميز من الأفعال مثل الأذكار ومثل الصدقة من المال، وقسم الثالث ما كان متصلا يعني بالواجب، ما كان متصلا بالواجب. وممكن تجعل القسم هذا أيضا لأن هذا يحصل على، وممكن تجعلها أيضا تقول مثلا تجعلها أيضا مثلا بالصوم والصلاة، وأنه بالصوم لا يلزم وبالصلاة يلزم. لا تشك بعيد ما لم تقارن نية غروب الشمس على الصواب. مثل ما قال لا صلاة جنس الصلاة ضعيف، لا أقول ضعيف، أقول لا صلاة جنس، هذا قول ضعيف، صابن يعني لا صلاة مطلقة، مطلقة جنس الصلاة. ولهذا في حديث ابن عباس اللي ورد في هذا الباب أن الرسول أخذ بمنكبه وأنكر عليه في عدة روايات جاءت عن ابن عباس وأمر أن يترك الصلاة عليه السلام. تسقط عنه من دلت السنة على سقوطها، أو دلت السنة على سقوطها عن في هذه الحال. هنا لا تعود إلى العدو والركب، لأن كان أتى وقد حفزها النفس. لا نصاب أنها لا يعني لا تعود إلى مثل هذا الفعل كلها، مهما حتى قيل أو قيل ولا تعيد، كل معنى ما حتى لو قيل، لكن ولا تعود، لا تعود إلى مثل هذا الفعل، أو لا تعدو أو لا تعد، ثلاثة ألفاظ، سواء قيل لا تعود أو لا تعد أو لا تعدو، فالحجة قائمة والحمد لله. نعم. لا احتمال، إذا كان احتمال يعود على الاستدلال بالإبطال، أما إذا كان مجرد احتمال ما يعود عليه فوجوده ما يأثر، يعني إنما اختلاف الضبط ولا يأثر. ولهذا الرسول ما أمر بالإعادة، يكفي أن الرسول ما أمر بالإعادة وانتهى. لا ما في، الرسول يقول زادك الله حرصا ولا تعود، ولا تعود. ولهذا أنه جاء وأدرك النبي وهو راكع وأسرع فنهاها عن الإسراع، لا شك أن هذا منهي عنه، أن هذا منهي عنه، ولو كان إعادة الركعة واجبة لبين عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المكروه ضد مندوب. المكروه ضد مندوب، لأن المكروه هو ما طلب طلبا غير جازم تركه، يعني هو ما نهي عنه غير جازم، كما أن المندوب هو ما أمر به أمرا غير جازم، فهو ضد له، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، فهذا هو المكروه، ما مدح تاركه فإنه ولم يذم فاعل، لا يذم فاعله ولا يكون آثما، إنما يذم فاعل المحرم، هذا يخرج المحرم لأنه يذم فاعله، ويخرج بالتارك الواجب والمستحب، يخرج التارك لأنه لا لأنه تارك الواجب يجب الاتيان به، والمستحب يستحب الاتيان به، ولا ثواب في فعله في المكروه. المكروه منهي عنه، لا ثواب فيه، إلا إذا كان المكروه ليس يعني جاء ليس قصدا عرضا، من جهة أن الفعل مطلوب لكن عرض فيه بعض المكروه، عرض فيه بعض المكروه، فهذا لم يكن الفعل مكروه، إنما عرض فيه في بعض أموره وبعض أجزائه وبعض أفعاله، فهذا لا شيء يثاب على ما فعل من الخير. لكن إذا كان المكروه قصدا هذا الفعل مكروه من سائر المكروهات، هذه لا يثاب عليها لأنه منهي عنه، وهو تكليف لأنه مأمور. نعم. يعني مثل لو أنه يعني فعل مثلا بعض المكروهات في الصلاة يثاب على الصلاة، وإن كان الصلاة في هذا الوصف على خلاف السنة وأتى أشياء مكروهة، لأن المكروه فيها من باب العرب ليس مقصودا وهو مطلوبة، إنما هذا جاء عربا وهو تكليف لأنه مأمور وهو مكلف باجتنابه على لا على سبيل الجزم، لأنه كل بيئة، كما أن المندوب تكليف على الصحيح، فالمكروه والمنهي كلاهما تكليف ومنهي عنه حقيقة، كما أن الأمر كما أن المندوب مأمور به، لكن مثل ما سبقنا في المندوب أنه يدخل في مطلق الأمر لا في مطلق لا في الأمر مطلق، كذلك هذا أيضا في مطلق النهي لا في النهي المطلق، النهي المطلق هذا يكون محرم من جميع الوجوه، وهذا مطلق النهي يعني يدخل فيه المكروه، ومطلق الأمر لا يتناوله، يعني إذا قيل إذا أمر الله بشيء أو أمر رسوله عليه السلام بشيء لا يدخل فيه المكروه، لا يدخل فيه المكروه، وهذا في الحقيقة استشكال بعض العلم، كيف يقال مثلا مطلق الأمر لا يتناول لا يتناول المكروه؟ إذا قيل هذا معنى هذا أنه ما يصح هذا الفعل، فيلزم عليه مثلا أن من فعل صلاة وأتى بعض المكروهات صلاة باطلة. من الإنسان صلى صلاة تلفت ببصره مثلا، أو صلى صلاة تحرك يديه وحرك أو يعبث باللحية مثلا، هذه فعل مكروهة. إذن ما دام هذا الأمر ماذا لا يدخل بهذا فهو منهي عنه ولا يصح. فإذا كان لا يصح في باب الصلاة فأتى بأمر لا يصح فيكون باطلا، فتكون الصلاة باطلة. كذلك مثلا لو يعني صلى مثلا في مكان يعني في أمام ما يشغله من صور أو نقوش، صلاة في موضع مكروهة من جهة أن يستقبل أشياء تشغله، أو صلى إلى إنسان يتحدث يشغله عن الصلاة، نص على كراهة أن يستقبل أو كما أظن أنه قال بعض الناس أن يستقبل وجه إنسان أو صورة، فيلزم عليه أن هذا لا يصح. ولهذا قال بعضهم أنهم يريدون بذلك المحرم لا المكروه كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، لأن المعتمد أنه إذا فعل مكروها في الصلاة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة والصلاة صحيحة، لكن هذا الفعل منهي عنه ويثاب عليه، لكن لا يأثم به ولا تبطل به الصلاة، إنما يكون في الأمر المحرم. يعني لو جاء في عبادته مثلا يعني أنه لا يدخل في مطلق الأمر المحرم أو المكروه كراهة التحريم، يستدل بهذا. ولهذا مثلا بعضهم ذكر مثلا في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، استدل به الأحناف على جواز طواف المحدث، قالوا إن هذا الأمر مطلق، والأمر المطلق يتناول جميع يعني يتناول المكروه وغيره، فمن طاف وهو محدث فطواف الصحيح. قالوا أيضا قال تعالى يا أيها الذين يقولون الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم وارجلكم إلى الكعبين نفس الآية يا أيها الذين يقولون الصلاة إلى آخره، نفس الآية قالوا إن هذا أمر بالوضوء يدخل فيه الوضوء منكسا، ويدخل فيه الوضوء بلا موالاة وبلا تغفيل، الأمر بالوضوء والأمر يتناول المكروه كراهة التحريم. إذن على قوله، ولهذا نقول ومطلق الأمر لا يتناول على هذا، نقول مطلق الأمر إذا قلنا لا يتناوله فإنه لا يتناول المحرم أو المكروه كراهة التحريم. ولهذا نفس الشارح رحمه الله لما ذكر هذا ذكر أمثلة على أمور منهي عنها باب التحريم، لم يذكر أمرا يكون فيه مكروها، إنما ذكر في الحقيقة أشياء هي كراهة التحريم، ما ذكر أشياء هي من باب كراهة التنزيه، يعني ما ذكره ينطبق على المكروه كراهة التحريم. ولهذا نقول مطلق الأمر لا يتناوله، ومن توضأ وضوءا غير مرتب أو منكس نقول وضوء صحيح، لأن مطلق الأمر لا يتناوله، لا يتناول المكروه كراهة التحريم أو المحرم أدنى درجات التحريم، لأن المحرم درجات، فهذا سواء سميت كراهة التحريم أو محرم مثلا في درجة من درجات التحريم فمطلق الأمر لا يتناوله. وهكذا سائر ما جاء في الأمور المحرمة التي جاءت أدلة تدل على العموم، نقول إذا كان محرما لا يدخل، فلكن هذا الأمر المحرم ربما كان مفسدا للعبادة وربما لم يكن مفسدا لدليل آخر، مثل الصلاة مثلا في البقعة المغصوبة وفي الثوب المغصوب، هل يقال مطلق الأمر يتناول المحرم فمن صلى في بقعة مغصوبة فقد أدى الصلاة وإن صلى في مكان مغصوب، لأن مطلق الأمر يدل على أنه مؤمن الصلاة، وإن صلى في بقعة محرمة أو في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير. ولهذا جاء يعني الخلاف الطويل الذي اجتهد فيه كل من ينصر قوله في انتزاع الأدلة التي تؤيد هذا القول الذي ينتصر له من صحة الصلاة أو عدم صحتها خلاف الجمهور مع الحنابلة. ولهذا بعضهم قال في هذا إنه مثل ما سبق معنا في مسألة الجنس والنوع والواحد بالجنس والواحد بالنوع أو الشخص، فذكر جمع العلم أنه إذا انفكت الجهة وكان الشيء يؤمر يمكن أن تنفك الجهة يؤمر من جهة وينهى عن جهة فإنه تصح. فعلى هذا جاء الخلاف بينهم، لكن مطلقا أمر لا يتناوله المراد به الكراهة التحريمية إذا كان محرما، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. هذا في عرف المتأخرين لأنه اصطلاح، وإلا هو في عرف الشرع يطلق المكروه على المحرم. ولهذا لما ذكر الله تعالى المحرمات على الإسراء ذكر على قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والسلف رضي الله عليهم يطلقون المكروه على الأمر المحرم، ولهذا جاء عن رحمه الله أنه قال لو قال أكره المتعة، ولا شك أن مذهبه المعروف والأدلة في هذا الباب، وقوله المقطوع بأنها أن يحرم ذلك، وجاءت عبارات كثيرة، لكن كانوا يهابون من إطلاق التحريم. فالسلف رضي الله عليهم يطلقون الكراهة على التحريم، وأما في اصطلاح الأصوليين فإن هذا يطلق على مرتبة أقل من التحريم، لأن الأحكام عندهم خمسة، إذا رتبة المحرم والمكروه رتبتان، والواجب والمستحب رتبتان، والمباح. ويطلق على الحرام، يطلق على الحرام وهو الأكثر في كلام سلف الله عليه. وترك الأولى، إذن يمكن يقال ينظر هل ذكر أحد ولا لا، أن يقال عندنا المكروه المطلق هذا على المحرم، المكروه المطلق يكون هو محرم، ومطلق المكروه يدخل فيه المكروه كراهة لا تصير التحريم، ويطلق فيه ترك الأولى. ولا يقال إن ترك الأولى تقسيم آخر، لا يقال إنه قسيم لأنه قسيم، بل هو قسم من المكروه، لأنه لأن العلم يتفقون على أنه هنالك مكروه ومحرم، فالترك الأولى من رتب المكروه، لكن المكروه مراتب، فبعضها في أعلى رتب المكروه، وبعضها في وسطها، وبعضها في أدناها، كما أن المحرم رتب، كما أن الواجب رتب، فهنالك أشياء يقطع بأنها واجبة، ووجوبها ليس كوجوب، فوجوب الصلاة يعني وجوب الصلاة ليس كوجوب غيرها، وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج والصيام هذه أركان خمسة، وجوب وليس كوجوب غيرها واجبات، كما أن المحرمات تحريم الزنا والخمر والشرك والسحر وما أشبه هذه محرمات، فالمحرم رتب، فليس مثلا تحريم مثلا من اغتصب الأموال مثل تحريم مثلا من طفف مثلا في حبة من الطعام أو غير ذلك، وهكذا في سائر المحرمات فهو رتب. فكذلك المكروه رتب، فترك الأولى من المكروه، وهو ترك ما فعله راجح أو عكس، يعني ترك ما فعله راجح أو عكسه، أو فعل ما عكسه راجح، فيقال هذا فعل المكروه فيما إذا فعل مكروها، أو ترك الأولى إذا فعل أمرا وترك ما هو أولى منه ولو لم ينهى عنه، كترك مندوب، يعني كترك مندوب وإن كان لم ينهى عنه لكن سمى ترك الأولى، فهو يدخل من هذا الوجه في باب المكروه من جهة أنه ترك أمرا، لكنه في باب الترك أمس منه في باب فعل المكروه، أمس منه في باب الترك للمندوب، فالذي يفعل المكروه أتى مكروها، والذي يترك المندوب أتى مكروها من هذا الوجه، من جهة أنه لكنه مسمى تاركا للأولى. ويقال لفاعله مخالف ومسيء، مخالف ومسيء وغير ممتثل، لأن هذه العبارات تطلق على غير التحريم فلا بأس أن يطلق بها على من فعل المكروه. بعضهم قال على أن المسيء لا تطلق إلا على من فعل المحرم، وأكثرهم على أنه يطلق على من فعل مكروها. وهذه السلاحات كما يقولون ولا مشاحة في السلاحات التي تكون بينهم. نعم والله أعلم. إيه لا ترك فعل أقول ترك فعل هو المقصود ولا ثوابت ترك فعل ولا ثوابت إيش عندك عبارة إيه ولا ثوابت ولا ثوابت في لا الظاهر يعني الظاهر في في فعله يعني حتى لأنه أراد أن يدفع الإهان لأنه إذا ما دمت قلت إنه لا إثم عليه طيب هو فعل الآن صار ما في إثم لأن الفاعل المانع إذا صار مثلا هو غير مآذن وهو فعل هذا الشيء إذن هو مأجور على هذا. نقول لا هو لا يثاب على ذلك وإن كان غير مذموم عليه. هذا قصد الله. الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل المباح لغة المعلن والمألون ومباحة الدار وساحتها وهو الظاهر البين مباحة الشيء إذا أظهره فهو الظاهر والمعلن والمأذون به وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته. هذا تعريف هذا حد التعريف وتعريف مختصر جيد شرع ما خلا من مدح وذم لذاته. قول ما خلا من مدح يخرج به الواجب والمندوب وذم يخرج به المحرم والمكروه. فبهذا التعريف احترز من بقية الأحكام الأربعة الواجب والمستحب والمكروه والمحرم احترز منها. قوله لذاته يعني أنه إذا كان مباح إذا كان لذاته يعني لذات المباح. أما إذا كان يقصد به محرم أو يقصد به أو كان المباح طريقا إلى واجب أو سببا لواجب أو طريقا إلى محرم فهو إما مذموم أو ممدوح لا لكونه مباح لا لذاته لكن لكونه طريقا إليه. فالمقصود لذاته هو بقطع النظر عن كونه موصلا إلى أمر ممدوح أو موصلا إلى أمر مذموم. إذا كان موصلا أمر ممدوح أو أوصل ممدوح فإنه لا يكون لذاته لكن لغيره يكون مدح والذم لا من جهة الطريق الموصل لكن من جهة ما يتوصل به إليه لكن وهو سبب وطريق إلى ذلك الأمر الممدوح أو المذموم. وهو واجب نوعان للحكم يعني أن الواجب والمباح نوع من أنواع الحكم. فالحكم مشتمل على الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح وهو نوع من أنواعها وقيل إنه جنس للواجب. لكن المصنف رحمه يقول إنه نوع من جهة أن خطاب الشارع دل على أنه مأذون فيه فهو نوع من أنواع الحكم لأن أنواع الحكم إما مأمور به على جهة الوجوب أو الاستحباب فهذا الواجب المستحب أو منهي عنه على جهة أو مذموم على جهة التحريم أو الكراهة هذا المكروه والمحرم أو ما دل خطاب الشرع على الإذن فيه وهو ما قال منه الذم وهو المباح. فعلى هذا يكون نوعا من أنواع الحكم فيكون أيضا داخلا في مسماه فليس جنس الواجب بل نوع من أنواع الحكم. وكل هذه الأحكام الخمسة داخلة تحت جنس الحكم وليس مأمورا به لأنه لا ترجيح في فعله ولا في تركه لأن المأمور به لأن المباح ليس مطلوب الفعل. فإذا كان غير مطلوب الفعل فلا يكون مأمورا به ولا بد في المأمور أن يترجح فعله إما على جهة الوجوب أو جهة السبب. ما دام أنه ليس مترجح الفعل لا جهة الوجوب ولا جهة السبب فلا يسمى مأمور به ولا منه فعل غير المكلف. فعل غير المكلف من الصبيان والبهائم والمجانين أو فعل الصبيان والمجانين ما يقال إنه مباح ما يقال إنه مباح وإن كان غير مكلف لأنه يتعلق به بعض خطاب الشرع ويتعلق به بعض الأحكام ويسمى أي مباح بالقلب وحلال. الطلق هو الحلال، طلق من مالي يعني مباح أو حلال من مالي، وحلال يعني يسمى المباح طلق وحلال. والحلال لكن للحلال وكما قال ويطلق حلال على غير الحرام، فالحلال أوسع من المباح لأن الحلال يشمل الواجب والمستحب والمكروه والمباح كله قال الحلال، من جهة أنه يقدم على فعل الواجب والمستحب والمكروه، لا المكروه ليس محرما فلو فعله لا يكون آثما، يعني له فعله وإن كان مكروها، وكذلك المباح يقال له حلال من هذه الجهة، حلال من جهة أنه أن هذا يفعل وأنه لا شيء في فعله، لكن المباح يطلق على الواجب وعلى المستحب وعلى المكروه، المباح يطلق عليه الثلاثة، والحلال يطلق عليه الثلاثة مع المباح كلها تسمى حلال. والإباحة إن أريد بها خطاب الشرع شرعية، إذا أريد بالإباحة خطاب الشرع وهو أن الشرع أخبر أن هذا لا شيء في فعله أو لا شيء في تركه أو لك أن تفعله أو ليس أو أن لا تفعله، خيرك في الفعل والترك أو أذن لك في الفعل بلا تخيير بلا تخيير، كله يسمى شرعية، يسمى إباحة شرعية من جهة أن الشرع أباح لك ذلك، وإلا فعقلية، وإلا فعقلية بغض النظر عن خطاب الشرع. فالمباحات التي سكت الشرع التي أباحها الشرع وأذن فيها ولم يأتي الشرع فيها بوجوب ولا تحريم ولم يأتي فيها بكراهة، يعني خلت من الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة، خلت من خطاب الشرع من جهة النهي أو من جهة الأمر، وجاء الإذن سواء جاء الإذن بفعلها أو سكت الشارع عنها، فسكوت الشرع دلالة على إباحتها، وإذن الشرع أيضا أبلغ في الجواز بفعلها وأنها لا بأس بها، سمى إباحة شرعية إذا أردنا إلى خبر الشرع، وتسمى إباحة عقلية من جهة أن العقل دل على أنه لا شيء فيها وأنها مباحة قبل خطاب الشرع، ثم جاء الشرع مقررا لهذه الإباحة العقلية التي قبل الشرع، فاجتمعت معها الإباحة العقلية والإباحة الشرعية بعد خطاب الشرع، وإلا فعقلية وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو غيره، هي تسمى شرعية من جهة إما أن الشرع أذن أو أقر، الإذن أن يأتي خطاب، الإقرار هو السكوت عنها، إذا سكت الشرع عن هذه الأشياء أو أذن يقال إباحة شرعية وعقلية، وهذه تنفع في مسائل ذكروها في أشياء اختلف العلماء فيها، في إباحة بعض اللحوم بعض الطيور وبعض الصيود وإباحة بعض الأشياء التي اختلف العلماء فيها، فهذه التي اختلف العلماء فيها مثلا بعض مثلا الطيور وبعض المأكولات أو بعض الأشياء اختلف العلماء فيها مثلا ولم يأتي مثلا دليل على حلها وعلى تحريمها، يستفاد منها يستفاد إباحتها وأنها مباحة من جهة أن الشرع لم يحرمها فتبقى على الأصل الإباحة العقلية، وجاء الشرع مقررا لها أو جاء الشرع آذنا، إذا أذن انتهى الأمر، لكن إذا سكت تقرير لها ببقائها على أصل الحلم قبل ورود الشرع. والجائز لغة العابر، قال الجائز العابر، واصطلاحا يطلق على ما لا عبر الشيء أو جازه أو أجازه، يطلق الجائز على العابر، واصطلاحا يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، يعني من جهة أن الجائز والحلال معناهما واحد، لأنه يقول إنه يعم غير الحرام، وغير الحرام هو الواجب والمستحب والمكروه والمباح. فعلى هذا يكون الجائز والحلال يقال جائز وهذا حلال، والمباح بهذه الثلاثة فهما أعم وأشمل من المباح، لأنه يدخل في الجائز وفي الحلال يدخل فيه الأربعة غير الحرام، فيقال إنها غير حرام، ويقال حلال لك أن تفعل هذا الشيء وجائز لك أن تفعل هذا، وإن كان واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا. وعقلا أيضا فيعم كل ممكن، كل ممكن عقلا يسمى جائز، يجوز وجود هذا الشيء، فإذا جاز عقلا يسمى جائز، هذا غير الجواز الشرعي، إنما الجواز عقلا، وإن كان في الشرع يحرم لكن العقل يجوز وقوع هذا الشيء فهو جائز العقل. فالجائز يطلق على الجائز الشرعي ويطلق على الجائز من جهة العقل، فالجائز من جهة الشرع يطلق على ما سوى الحرام، والجائز من جهة العقل كل ما يمكن وقوعه يسمى جائز، مثل ما تقول يجوز وجود هذا الشيء يجوز، يجوز أو العقل يصوره العقل أو العقل يجوز وقوع الشيء هذا، فهذا يسمى جائز، وهو ما جاز وقوع الحس، يعني يجوز وقوع في الحس، يعني يجوز أن يتصور وأن يجوز أن يتكون وأن يوجد في الحس، أو وهما يتوهمه الإنسان ويتخيل الإنسان، كل ما يتخيل الإنسان وإن كان لا يقع حسا يسمى جائز، لأن العقل تصوره وتوهمه، أو شرعا كذلك. وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا، لأنه إذا كان استوى فيه الأمران شرعا يقال له حلال أو جائز أيضا، وهذا سبق في كلام أيضا كمباح، لكن أراد بذلك الجائز، وأنه ما استوى فعله وعدم فعله يسمى جائز، يعني لك أن تفعله ولك أن لا تفعله يسمى جائز كمباح، يعني كالمباح يجوز لك أن تفعله، وعقلا كمباح وعقلا كفعل تغييره. عندكم الشرح يعني على قول الكبير الصغير، الصغير قبل كلامه يمكن يراد أيضا كفعل الصغير، أنه أن الصغير يجوز أن يفعل هذا ويجوز أن لا يفعله، من جهة أنه يقدم على هذه الأشياء وأنه يحتمل أن يفعل هذه الأشياء وأنه لا يبصر ولا يمر، وأنه يجوز أن يقع هذا من الصغير، لكن من جهة أيضا أنه يسمى مباح، ولكن سبق في الكلام قبل ذلك أن فعل غير مكلف لا يسمى، لكن يظهر والله أعلم أنه أراد بفعل الصغير الجائز، أنه يطلق على فعل الصغير جائز لكن لا يطلق على المباح، هذا الأظهر. نعم الأقرب أنه يريد أن فعل الصغير يجوز، أن فعل الصغير يطلق عليه جائز لكن لا يطلق عليه مباح، لا يطلق عليه مباح لأن في الشرع غير مباح، ولهذا الجواز أعم من الحلال وأعم، هذا أظهر وهذا أقرب، يكون كفعل الصغير، أن فعل الصغير يكون جائزا وإن كان في كلام الشرع أو في حكم الشرع للحكم ويترتب عليه أحكام، لكن هو جائز من جهة أنه غير آثم عليه، لكن هو في حكم الشرع غير مباح، ولهذا له أحكام تتعلق بالضمان وغير الضمان. فعلى هذا يطلق على فعل الصغير جائز لكن ما يطلق عليه مباح كما سبق، ولهذا ولا منه فعل غير مكلف، هذا كالاستدراك من جهة أن الجواز يطلق على الجواز الشرعي وعلى الجواز العقلي، فلما كان الجائز أعم دخل الفعل الصغير وهذا أخر. وعلى مشكوك فيهما بالاعتبارين، إذا كان مشكوك فيه فلا يلزم بحله ولا تحريمه، فيقال في الجائز أنه إذا كان لا يرجع إلى يقين تحريم أو تحريم فإنه يكون جائزا باعتبار العقل والشرع، ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة. هذه من المسائل التي أيضا فيها خلاف، إذا نسخ الوجوب هل ينسخ الحكم كليها أو يبقى؟ المصنف رحمه الله يقول إنه لا يلزم بالنسخ ما دام أنه يمكن أن يقال إنه جائز فينسخ، لأن النسخ مشتمل على فعلين، مشتمل على أمرين، من جهة أولا أنه عدم وجوب الفعل وجواز فعله، فإذا نسخ عدم نسخ الوجوب بقي الجواز، ونسخ الوجوب لا يلزم من نسخ الجواز. فإذا نسخ الوجوب ولم يتحقق نسخه بالكلية فإن الأصل بقى جواز الفعل أو استحبابه إذا دل عليه دليل، أو يعني أنه يبقى الفعل دائر بين النذر والإباحة. ولو صرف نهي عن تحريم بقية الكراهة حقيقية، وهذا أيضا هو الصحيح. إذا جاء نص يدل على التحريم ثم جاء نص آخر يدل على أن هذا الفعل جائز فلا يقال إنه منسوب، لأنه يمكن الجمع بأن يقال أنه صرف من النهي أو صرف من التحريم إلى الكراهة، فيبقى هذا الفعل هذا النص على عمومه وهذا على عمومه من جهة، يكون الجمع بينهما من جهة صرف ذلك النص من جهة التحريم إلى الكراهة، وهذا النص لا يدل على نسخ التحريم. هذا هو يعني ما اختاره المصنف رحمه الله، هو الأظهر. لكن كلام في الإباحة العقلية من جهة أنه أن الأصل عدم التكليف بالشرائع، هذا الأصل عدم التكليف بالشرائع إلا بعد الشرع، فالعقل ما يوجب شيء قبل الشرع، ونبقى على هذا الشيء، وأن الأصل هو عدم التكليف وأصل عدم التحريم وعدم الوجوب هذه الأشياء إلا بالشرع. فإذا جاء الشرع في تحريم أشياء كانت محرمة ووجوب أشياء كانت واجبة وسكت عن أشياء تكون مباحة بسكوت الشرع أو بتقليده. لا الأظهر والله أعلم أن النهي يصرف إلى الكراهة والوجوب إلى الاستحباب إلا عند الدليل آخر، يعني يكون الدليل